إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بارك الله فيك، جزاك الله خير، سلمت يمينك. كنا وقفنا قبل السفر عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقفنا في تفسير القرآن عند هذه الآية المباركة، وكان قبل ذلك قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وتكلمت عن معتقد أهل السنة في الإرادة، في إرادة الله، وأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وذكرت ما يتعلق بقول أهل السنة في هذا الباب. بعد ذلك قال الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فالله جل وعلا يأمر عباده بالإنفاق، والإنفاق يقع على ضربين: إنفاق مقدر بقدر معين وهو الزكاة، وإنفاق مطلق وهو ما ينفقه الإنسان، ما ينفقه المسلم من الصدقات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصححه الألباني رحمه الله، قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وهذا يبين أن العمل الصالح به يرتفع غضب الله، فإذا ما قام الإنسان بطاعة الله جل وعلا ارتفع غضب الله عنه، وانطفأ غضب الله بصدقة السر. ولذلك الأفعال الصالحة لها تأثير في حياة الناس، سواء تعلق الفعل بالفرد نفسه أو تعلق بغيره أو تعلق بالناس كافة. ولذلك جعل الله عز وجل ارتباط بركات السماء والأرض بقدر قرب العباد من الله، ولذلك علق سبحانه وتعالى بركات السماء والأرض بالطاعة، فبالإنفاق يأتي الخير للعباد، وبترك الإنفاق الواجب يأتي الغضب، ويأتي البلاء على الناس، كما ذكرت في خطبة الجمعة التي مضت حديث الحاكم الذي رواه الحاكم بإسناد حسن، ورواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وجاء من غير هذين المخرجين، وجاء من طرق عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر، وصححه الألباني، وهو كما قال الإمام الألباني هو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عمر: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ونقص المؤونة، وفي رواية ونقص المؤنة، وشدة السلطان عليهم، وذكر سائر الحديث. إذن انظر، حين يمنع الناس النفقة الواجبة وما نقص المكيال والميزان، مقادير الأشياء المباعة إذا كانت منتقلة إما أن يكون في الغالب بالميزان وإما بالكيل، وما نقص المكيال والميزان أي إذا لم يعطوا النفقة الواجبة التي أوجبها الله عز وجل عليهم، ما أعطوا الناس حقوقهم في الميزان، وما أعطوا الناس حقوقهم في الكيل، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، بالجد والفقر وشدة المؤنة. ثم ليس هكذا فقط، فقر مع حاكم ظالم، فقر مع حاكم ظالم، قال: وشدة وجور السلطان عليهم. فإذا لم يؤد الناس ما فرض الله عليهم من النفقات التي أوجبها الله من حقوق الناس، من ميزان الناس العدل، من كيل الناس العدل، إلا ابتلوا بأمرين: بالفقر والحاكم الظالم. قال: وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. لذلك إذا أراد الناس أن يرتفع عنهم فقر البلاء وجور السلطان عليهم، أن يقيموا العدل، أن يعطوا الناس حقوقهم، أن لا يبخسوا الناس أشياءهم، إذا فعلوا ذلك هيأ الله لهم الغنى الطيب، وهيأ الله لهم الحاكم العادل. ولذلك على أحد التفسيرين في قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وللسلف في الآية تأويلان، على أحدهما، على أحد التأويلين أن المعنى عند بعض السلف أي نولي الظالم على الظالم، بماذا؟ بما كانوا يكسبون. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والخلة القربى والمحبة، ومن كان لك خليلا في الدنيا لا ينفعك يوم القيامة. وقد ثبت كما أقرأ في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أمة الزبير ابن العوام عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحب الناس إليه من أبنائه فاطمة: لا أغني عنكم ولا أملك لكم من الله شيء. لذلك سيأتي بعد ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الله جل وعلا: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فلا شفاعة يوم القيامة. والشفاعة ضابطها أن يتوسط الإنسان بين طرفين، هذا معنى الشفاعة. فالله جل وعلا ليس عنده شفيع، كما قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ليس لله شفيع يجب على الله طاعته، حاشا لله، شأن الله أعظم. فلا يجوز أن تقول بأن الله جل وعلا يجب أن يقبل الشفاعة الشافع، وإنما الله جل وعلا يشفع من يشاء. ولذلك قوله: ما للظالمين من حميم، من القرابة، ولا شفيع يطاع، أي تلزم طاعته لله. بينما في الدنيا قد يأتي الشفيع ويلزم من يشفع عنده أو من يشفع إليه، يلزمه بالقبول لسطوته وقوته، أو لاحتياج هذا الذي يشفع إليه احتياجه للشفيع. ولذلك أهل السنة يفرقون بين شفاعتين: بين شفاعة أثبتها القرآن، وبين شفاعة نفاها القرآن. فالقرآن ينفي أن يكون هناك من تلزم شفاعته رب العالمين، ويثبت الشفاعة المثبتة. ولذلك جمع بين النفي والإثبات في هذه الآية، فقال في أولها: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثم قال عقب ذلك مبينا الشفاعة المثبتة، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأخذ أهل البدع الأول في النفي وتركوا المثبت، فأنكر أهل البدع من الخوارج ومن وافقهم، أنكروا الشفاعة للعصاة، أخذوا بما جاء ظاهره في نفي الشفاعة، وتركوا ما أثبت الله جل وعلا من الشفاعة. ولذلك علامة المبتدع أنه يأخذ ببعض الكتاب ويترك بعضه. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إن أهل البدع لهم شبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، حين يقول الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إلا أن هذا عند أهل البدع من الكفر العملي، وبعضه من الكفر الأكبر إذا أقيمت الحجة على المبتدع فيه. لذلك آيات القرآن يصدق بعضها بعضا، إلا أن هذا لا ينضبط إلا إذا رجع المسلم إلى ما كان عليه السلف الصالح. فقوله تعالى: ولا شفاعة، ينفي الشفاعة للكفار، وينفي الشفاعة التي يلزم على الذي يشفع إليه يلزم قبولها، فكلا الأمرين منتفيان عن الله. لا يفرض على الله شفاعة أحد، ولا يشفع عند الله لكافر. ولذلك قال عقب ذلك، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن بيّن أن هناك من يشفع، ولكن بشرط. ما هو؟ أن يأذن. ولذلك قال في موضع آخر: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله جل وعلا أن يشفعوا له. ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من الأحاديث المتواترة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لعصاة المؤمنين الذين يدخلون النار ببعض ذنوبهم، ثم يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجهم بإذن الله من النار. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين بأن المؤمنين يشفعون للمسلمين الذين دخلوا النار بذنوبهم، وكذا الملائكة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة في هذا الباب. وقد سبق أن تكلمت عن إنكار أهل البدع للشفاعة بإطلاق، وبعض هؤلاء المعاصرين من أهل البدع في زماننا كما ذكرت هذا من قبل عن ذاك الدكتور مصطفى محمود الذي له رسالة يوافق فيها الخوارج والمعتزلة في إنكار الشفاعة. وبينت أن معتقد أهل السنة إثبات الشفاعة لأهل الإيمان. نعم، قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ثم بعد ذلك تأتي آية الكرسي، وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وسميت بآية الكرسي لأنه ذكر فيها كرسي الرب تبارك وتعالى كما سيأتي تفسيره. وقد ثبت في فضل آية الكرسي كما أقرأ في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. هنيئا لك العلم، لأنه عرف أعظم آية دون أن يخبره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضل أبي وفقهه وفهمه لكتاب الله، وهو أقرأ الصحابة كما ثبت عند البخاري من قول عمر رضي الله عنه قال: أقرأنا أبي، أقرأنا أبي أي أتقننا لقراءة القرآن أبي بن كعب. فهذا الحديث يدل على أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، ثم أعظم سورة في القرآن ما ثبت عند البخاري وغيره، بل هو في الصحيحين أن أعظم سورة في القرآن هي الحمد لله رب العالمين. وقد ثبت أيضا مما يتعلق بفضل آية الكرسي ما رواه النسائي في الكبرى كما أقرأ من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قلت هذا إسناد حسن وقد صححه الألباني في الصحيحة حديث رقم 972 وذكر له ما يقوي. قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا دليل على مشروعية قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. خلف كل صلاة مفروضة فمن السنة أن تقرأ آية الكرسي، لكن ما يعتاده الناس من الجهر بالقراءة بآية الكرسي هذا من البدع. تسمعون بعض الأئمة، الحمد لله هذا ليس موجودا عندنا هنا في البلد ولله الحمد، لكن بعض البلاد أنه إذا ما سلم يجهر بقراءة آية الكرسي. هذا الجهر بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، وهذه عبادة، والزيادة في العبادة بدعة، وإنما يجب أن توافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. فتقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة تقرأها سرا لا تجهر بها. وقوله لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت فيه أن هذه من بشرى المؤمن، وهناك أمور يبشر الله عز وجل بها عباده المؤمنين ليقوى المؤمن على الطاعة، فحين يوفقك الله جل وعلا أن تحافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة فإن هذا ترجو فيه من الله الخير والثواب، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل بينك وبين دخول الجنة إلا الموت، فإذا مت دخلت الجنة. وجاء أيضا فيما يتعلق بفضل آية الكرسي ما رواه البخاري في صحيحه، قال وقال عثمان بن الهيثم وذكر إسناده عن أبي هريرة، وهذا بعضهم يعده من المعلقات وبعضهم يقول هو متصل، لأن عثمان بن الهيثم هو من شيوخ البخاري، وهذا الذي ينصره الإمام الألباني هو الظاهر وهو صاد، فإن البخاري لم يعرف بالتدليس، ولو أنه قال فلان من شيوخه فروى عنه بعض ما لم يسمع فإن هذا هو حقيقة التدليس. وعلى كل فقد وصله النسائي في الكبرى، قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عثمان بن الهيثم، وإبراهيم بن يعقوب إمام حافظ متقن ثقة، فصح الحديث على كل وجه، سواء قلنا أن الأول معلق كما نحى إليه بعض أهل الحديث أو قلنا بأنه متصل فالحديث صحيح على كل حال، فقد وصله النسائي في الكبرى رحمه الله. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ زكاة رمضان، فوجد في الليلة الأولى رجلا يحثو من الطعام، فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيالا، ثم أمسكه في الليلة الثانية وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه قد كذبك وسيعود، ثم أمسكه في الليلة الثالثة، ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه لهذا الرجل: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات، تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ المرة الثالثة. قال: آخر ثلاث مرات، ما أتركك الآن. قال: اتركني وأعلمك شيئا ينفعك الله به. قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. إذا قرأت آية الكرسي عند مضجعك، مبيتك، أويت إلى فراشك، فلا يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال أحد الرواة: وكانوا أحرص شيء على الخير. يبين لماذا أبو هريرة في المرة الثالثة بعد أن صمم أن يرفع هذا الرجل السارق الذي يأخذ، أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أصر أبو هريرة على أن يرفعه، ثم لماذا أصر على أن يتركه؟ أصر لأنه تبين له أنه كذاب ثلاث مرات ويخدعه، فهذا الذي حمله. قال: لا أدعك المرة، لكن لما رأى أنه يتعلم شيئا من الخير قال: وكانوا أحرص شيئا على الخير، أي لحرصهم على العلم، هذا الذي حمل أبا هريرة على أن يدع الرجل. قال: وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. صدقك بما قال عن آية الكرسي أنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، صدق في هذا. قال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. هو من طبعه كثرة الكذب، لكنه في هذه المسألة صدق. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان. هذا ما يتعلق بفضل آية الكرسي ومشروعية أن تقرأ دبر كل صلاة، وضرورة أنك تقرأها بعد الفجر وإذا أخذت أويت إلى فراشك. فالسنة أن تقرأ آية الكرسي خلف كل صلاة مفروضة، ثم إذا أتيت بيتك لتنام وأويت إلى مضجعك حتى تصبح فتقرأ أيضا آية الكرسي، فلن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. وهنا يثبت الله جل وعلا ألوهيته مقرونة بصفتين من صفات الكمال وصفتين منتفيتين من صفات النقصان. فالصفتان اللتان هما صفتا كمال الحي القيوم، ثم نفى بعد ذلك صفتي النقص لا تأخذه سنة ولا نوم. فبين الله جل وعلا أن الله منزه عن صفتي السنة والنوم، أما النوم فمعلوم، وأما السنة فهي مقدمات النوم كالخفقة والخفقتين، يعني الإنسان يكون قبل النوم يبدأ يعني يتردد بين النوم واليقظة، فلا هو نائم ولا هو مستيقظ تماما، وهذه هي السنة كالخفقة والخفقتين قبل أن يتمكن منه النوم. وفي هذا من الفقه الذي يتعلق بالأحكام الفقهية أن نقض الوضوء متعلق بالنوم لا بالسنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. وحديث صفوان بن عسال المرادي قال كنا لا ننزع خفافنا من جنابة أو من نوم ولا بول ولا غائط، قال إلا لم من جنابة، يعني كنا لا ننزع الخفاف إذا نمنا أو قضى الإنسان حاجته يمسح على الخفين، إذا نام بالخفين لا يضر، أو بال أو كذا قضى حاجته فإن هذا لا يبطل المسح على الخفين، لكن إذا أصابته جنابة يجب أن ينزع الخفين ليغتسل غسل الجنابة. فما تعلق بنقض الوضوء بالنوم على اختلاف أهل العلم من الفقهاء في نوم المتمكن أو غير المتمكن إلى غير ذلك الذي ذكرته هناك في شرح الدرر، على أي قول من هذه الأقوال في التفصيل فإن السنة لا تأخذ حكم النوم، لأن الله جل وعلا فرق بين السنة وبين النوم، فدل ذلك على أن السنة خارجة عن النوم. قال الله جل وعلا وقد صرح بعض الفقهاء قالوا إذا أخذته سنة لم ينتقض وضوءه حتى ينام، ثم بعد ذلك يأتي اختلافهم ينام متمكنا ينام مضطجعا، الخلاف المعروف. فهنا صفتا كمال الحي القيوم ثم نفي صفتي نقص لا تأخذه، وفي قوله تأخذه إشارة إلى أن النوم يعجز صاحبه فيأخذه، والعرب تطلق كلمة الأخذ على أخذ القوي للضعيف، قال تعالى وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فالأخذ عند العرب يطلق على أن الآخذ هو الأقوى والمأخوذ هو الضعيف، ولذلك منه قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف. فهنا قوله لا تأخذه إشارة إلى أن الله عز وجل بين الحكمة من كونه لا ينام ولا تأخذه سنة، لا مقدمات النوم ولا النوم نفسه. لماذا؟ لأن الله أعظم قدرا من أن يغلبه شيء من الأمور فيكون هو الغالب والله حاشا وعظم شأن ربنا ويكون ربنا هو المأخوذ المغلوب. قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وفي رواية عند مسلم بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يليق به ذلك، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله جل وعلا لا ينبغي له أن ينام، أي لا يليق به، كما قال أيضا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا يليق به، وهو أعظم قدرا أن يتخذ ولدا. هذا معنى قوله وما ينبغي له أن ينام، أي لا يليق أن ينسب النوم إليه. ولذلك كل من تلبست به صفة النقص بطل أن يكون إلها. وإذا رأيت وتأمل كتاب الله، الله لا إله إلا هو، حين أثبت ألوهيته رتب عليها أمرين: صفات الكمال ونفي صفات النقص. فكل من اتصف بصفة نقص استحال أن يكون إلها. لذلك قلت كثيرا ولله الحمد والمنة، حين أبطل الله جل وعلا دين اليهود في دعواهم بأن عزيرا ابن الله، وحين أبطل الله دين النصارى في دعواهم بأن المسيح ابن هو الله ثالث ثلاثة على اختلاف فرقهم، أبطل كل ذلك بكلمة واحدة. وهذه تغنينا عن هذه المناظرات التي تقام في العالم ويصدعون بها الرؤوس وقد يفتنون بها بعض الجهل من المسلمين. الله جل وعلا كما يقول ولا يأتونك بمثل، لا يحتج الكافر بحجة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. حجج القرآن لا مدخل للكافر إليها، لا يستطيع أن يدخل نقصا على حجة من كتاب الله. الله أبطل كل هذه الديانات التي تدعي البنوة لله بكلمة واحدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انتهى الأمر. ماذا نستفيد؟ ما علاقة أن عيسى ليس بإله بكونه كان يأكل؟ الجواب هو هذا الذي بينه ربنا هنا، أن من صفات الإله أن يتصف بأمرين: بكل كمال وأن يتنزه عن كل نقص. إذن إذا كان عيسى ابن مريم يأكل فما معنى ذلك؟ ليس بإله. لماذا؟ لأنه اتصف بصفة نقص إذ احتاج إلى الطعام، قضي الأمر. ولذلك قال الله معظما شأنه في هذا الأمر قال وهو يطعم ولا يطعم. إذن هذه قاعدة جليلة عظيمة. لذلك الأنبياء يستعملون هذه القاعدة في إبطال معبودات الكفار: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا. لذلك في قوله تعالى حين خاطب الله جل وعلا الكفار، وهذه قاعدة عظيمة ينبغي على طلاب العلم لا سيما الذين يتخصصون في علم التوحيد ينبغي عليهم أن يضبطوها، ألا وهي قوله تعالى قل سموهم، حين يجعلون لله هذه الشركة من أصنام أو غيرها، قال تعالى قل سموهم. قال ابن تيمية: ومعنى قل سموهم أي بينوا صفاتهم وبينوا حقائقهم. فإذا قلت لمن يعبد الصنم ماذا تعبد؟ يقول: أعبد صنما. سمه، صفه، هل تعلم له سميا؟ سمه، يقول يعني حجر. طيب إذا سميته حجر يسمع؟ لا. يبصر؟ لا. ينفع؟ يضر؟ فإذا ما سمى معبوده بطل بتسميته عبادته. لماذا؟ لأنه يرجع إلى حقيقة من اتصف بصفة نقص. قال الله عز وجل: الحي القيوم. الحي صفة الحياة، هي صفة ذاتية لله جل وعلا. فالله حي، حياة تليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. القيوم أي القائم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك قال أئمة أهل السنة كابن تيمية وابن القيم وغيرهما: كل نفي يستلزم كمال ضده. كل نفي في القرآن يستلزم كمال ضده. فكمال الضد في نفي السنة والنوم أنه جل وعلا حي قيوم. ولذلك حين تأتي إلى النوم تقول حين تستيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. إذن النوم موت، لكنه موت أصغر. ولذلك شرع لك حين تستيقظ تقول: الحمد لله الذي أحيانا. وهذا هو كأنه الحكمة من تقدم صفتي الحي على ذكر النوم، لأن حقيقة النوم هو جزء من أو نوم موت أصغر إلى أن تخرج الروح فيكون الموت الأكبر. ولذلك قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال أهل السنة: والنفي المحض ليس بثناء ولا بكمال. يقول تصف رجلا تقول له: أنت لست بزبال. يفرح أم يغضب؟ مين اللي يفرح؟ تفرح يقول لك: أنت مش زبال ولا كالناس ولا أنت بتاع كذا، لكن أنت رجل كذا وأنت رجل كذا. ولذلك انظر تأمل في القرآن، وقد ذكرت هذا مرارا، لا تجد نصا فيه نفي إلا يتقدمه قبله أو بعده إثبات الكمال. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهو قبل أن يذكر أنه لم يمسه تعب قال: خلقنا، أثبت صفة الخلق والفعل، ثم نفى بعدها وتعلق قبل النفي صفة الكمال وهي الخلق. فكل نفس، كل نص جاء في القرآن فيه نفس فإنه يستلزم كمال ضده. والله أعلم. غدا ايش عندنا يا عبد الرحمن؟ عاوزك عبد العزيز بعد الدرس عندنا ايه؟ فقه. طيب كنا اخر باب خلصناه في الفقه ايه؟ يعني خلصنا انتهينا منه؟ لا ما انتهينا، انتهينا في الخمر، من باب الخمر، من باب الأشربة التي حرمها الله. طيب ايش باقي في كتاب الأشربة؟ تكملة في الدرس كتاب الأشربة التي أحلها الله فكيف هي؟ في نفس الباب؟ مش في باب آخر. طيب خير، يبقى أنا إن شاء الله راجع عندي وأشوف إحنا وقفنا. فغدا إن شاء الله يكون عندنا الفقه، والآن الساعة 8:30، أرجو من إخواني أن يرجعوا، وما في أسئلة، ما في أسئلة. والفتنة القائمة الموجودة الآن، أنا خطبت الجمعة اللي مضت ووضعت الخطبة على موقع سلف مصر ليتيسر من أراد وأحب أن يرجع إليها، حتى لا أضيع وقتي في كثرة الأسئلة. وهذا لا يعني أنني لن أفتح لكم باب الأسئلة خصوصا في هذه الفتنة، لكن أنا مرتب أمور أنني أخطب، وأنا سميت هذه الخطبة باسم معين ووضعت رقم 1، وأنا أشير بهذا إلى أن عندي إيضاحات، ولا أتكلم عن فتنة مصر الآن، هذه الفتنة في العالم الإسلامي. ولذلك أنصح إخواني، والدنا وأستاذنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، حين كنت في السفر أنزلت كلمة في 7 أو 8 أسطر في هذه الفتنة الموجودة، واتصلت بوالدي وشيخي وقرة عيني، ولم أرى في المصريين مثله في الوقوف مع السنة، هو حسن عبد الوهاب البنا. لم أرى في المصريين الذين أدركتهم، ما رأيت مثل هذا الرجل. أسأل الله أن يثبته شيبة الإسلام وصاحب علم. واتصلت عليه من الكويت وأجريت معاه أسئلة أو سؤالا، تكلم في قرابة 10 دقائق أو ربع ساعة، فأجاد وأفاد. فأنا أنصح إخواني أن يرجعوا إلى فتوى الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، وهي مثبتة هناك في موقع سلف مصر. ثم أنا كتبت كلمة، ثم خطبة الجمعة اللي خطبتها موجودة هناك في سلف مصر ومثبتة إلى الآن. فأنصح من أحب أن يسمعها فإنه سيستفيد منها. وقد قلت في خطبة الجمعة إن السلف في فتنة خلق القرآن كانت تضرب أعناقهم، وكانوا يزجون في السجون، وكانوا يجلدون ويضربون، وهم لم ينقطعوا عن طلب العلم. أخبرنا وحدثنا، سمع فلان من فلان ولم يسمع من فلان، فلان ثقة فلان ضعيف، واستمرت الفتنة 10 سنين، والسلف مجتهدون في طلب العلم. وأنا قلت إن شاء الله تو ما آجي يوم الأحد مباشرة أننا سنبدأ بدروسنا. لذلك لا تجعلوا آذانكم وقلوبكم عرضة لكل سؤال يأتي في هذه الفتنة. يقول ابن القيم: كنت أسأل شيخنا ابن تيمية عن شبهات في مسائل، قال: فكان يقول لي: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، يعني ليس كل شبهة تلتقطها وتسمعها، لا، بل كان السلف يصمون آذانهم عن سماع الشبهات. وهذا ليس معنى أننا لا نجيب على الشبهات إذا اشتدت وكثرت، لكن لا تجعل قلبك كالإسفنجة يقبل كل شبهة. وهذا اللي قاله ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، هو الذي كان عليه سلفنا، كانوا ينأون عن أهل البدع من الخوارج وغيرهم، وكانوا لا يفتحون آذانهم لكل شبهة. فنصيحتي التي أقولها باختصار: يجب أن يجتهد طالب العلم في طلب العلم، لا سيما في زمن الفتن. وقد ذكرت في خطبة الجمعة حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، الهرج القتل. إن بين يدي الساعة، أي إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الحديث في صحيح البخاري في كتاب الفتن، ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قلت وما الهرج؟ قال القتل. القتل. لذلك بارك الله فيكم لا تجعلوا قلوبكم كالإسفنجة ولا تلهكم الفتن عن طلب العلم. وهذا ليس معناه أننا لن نتعرض لهذه الشبهات، نتعرض لها إن شاء الله فيما تيسر من خطبة، خطبتين، ثلاث، أربع، حسب المتيسر. ولست إطلاقا أتكلم عن فتنة مصر، لا، لأن صاحب السنة يتكلم عن الفتن عموما، وإنما نتكلم عن الفتن بوجه عام، لأن الآن هذه الفتن ضربت كثيرا من البلاد. لذلك نحافظ على دروسنا ونحافظ على حضور مجالس العلم، ولا ننشغل بالقيل والقال، ولا نحتك بهؤلاء الذين ينصرون البدعة وأهلها. من آنست منه رشدا فتناصح معه، وإلا فإن الأصل أن تلزم بيتك وأن لا تخالط الناس في هذه الفتن. والشباب بيسألوا عن مسائل، وأنا بإذن الله أجمع هذه المسائل وأضبطها بقدر المستطاع في الخطب، ثم بعد ذلك قد يأتي الوقت نسمع منكم بعض ذلك. لكن نصيحتي أن تجتهدوا في طلب العلم، وأن لا تنشغلوا بهذه التفاهات والفتن، كما قال في صحيح مسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، يقول أتيت أبي في وهو في ماشيته وقد اعتزل الناس في بادية، فقلت يا أبتي أنت ها هنا والناس يتقاتلون على الملك، أنت قاعد تعبد ربنا هنا في خيمتك وفي غنمك وترك الناس يتقاتلون؟ قال أسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ولذلك اجتهدوا في طلب العلم، وإذا كان عندكم أسئلة يأتي الوقت إن شاء الله. وقد تكلم الشيخ محمد بن هادي، تكلم الشيخ محمد بن هادي كلمة رائعة وطيبة. ومحمد بن هادي وقد سمعت عنه كثيرا، وما جالسته إلا مرة واحدة، وسمعت شيخنا ووالدنا ربيع بن هادي المدخلي يقول محمد بن هادي علامة. وهذا الرجل له شريط مثبت هناك في سلف مصر في الرد على هذه الفتن وعلى من ينصرها، شيخ محمد بن هادي. فأنا أنصح إخواني أن يرجعوا ويسمعوا الشريط، الشريط موجود في سلف مصر، شريط العلامة الشيخ محمد بن هادي موجود في سلف مصر وموجود في شبكة سحب. هذا ما يسر الله الآن، واجتهدوا في الطلب وفقنا الله وإياكم.